بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل. وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت. وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب الغسل. الغسل للضم اسم مصدر بمعنى الاغتسال، وشرعا استعمال ماء مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وما جاء في السنة مما يأتي إن شاء الله. قال: وموجبه، أي ما يجب الغسل بسببه، أو ما يبطل الغسل. خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، هذا الأول من موجبات الغسل، خروج المني من مخرجه المعتاد، وهو ذكر الرجل وفرج المرأة. اشترط أن يكون دفقا بلذة، يعني أن يكون قد خرج بانصباب واندفاق ومعه اللذة. هل يمكن أن يخرج دفقا بلا لذة؟ نعم. ولهذا قال في شرح المنتهى: ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا. فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة، هذا في شرح المنتهى للبهوتي، لما شرح المنتهى لابن النجار يقول: استغنينا عن ذكر الدفق باللذة، إذا خرج بلذة فإنه يكون دفقا. القول بهذا الموجب هو قول عامة الفقهاء، ودليله حديث علي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل، أخرجه أبو داود. قالوا: والفضخ خروجه على وجه الشدة. وجاء في رواية عند الإمام أحمد: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. قال: لا بدونهما، أي أن المني إذا خرج بلا دفق ولا لذة فإنه لا يوجب الغسل، كما لو خرج منه قطرة أو أكثر من المني بعد الاغتسال، هذه مرت معنا قبل قليل، لو خرجت منه قطرة من المني بعد أن اغتسل لهذا المني، هذه القطرة التي تخرج هل هي بلذة؟ هل هي دفء؟ إذن هذه لا توجب الغسل وإنما توجب الوضوء. قال من غير نائم، يعني أن النائم إذا خرج منه المني فيما يعرف بالاحتلام فهذا لا يشترط لوجوب الغسل. ماذا؟ هو يخرج بدفق في الغالب، لكن هل يشترط اللذة؟ لأن بعض الناس يستيقظ وقد وجد المني لكن لا يذكر احتلاما ولا يذكر لذة، فما الحكم؟ أقول يجب عليه أن يغتسل. إذن إذا خرج منه وهو نائم لا يشترط فيه اللذة. دليل ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. هنا مسألة مهمة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: استيقظ من نومه فوجد في سراويله بلل وأشكل عليه هل هذا البلل مني أو مذي، أما إذا عرف فالأمر واضح، لكن إذا أشكل عليه، قال الحال الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر. الحال الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل، وفي هذه الحال ينظر إن كان الذي أصابه تحقق أنه مذي فله حكم المذي، يرش ما أصاب الثياب ويغسل الذكر كاملا والأنثيين، هذا حكم المذي، وإن كان بولا فله حكم البول بأن يغسل مخرج الذكر ويغسل ما أصاب الثياب. الحالة الثالثة أن يجهل هل هو مني أم ليس بمني، قال فهذا فيه تفصيل: أولا إن ذكر أنه احتلم في منامه يجعله ماذا؟ يجعله مني لحديث أم سلمة الذي تقدم معنا. الثاني إذا لم ير شيئا في منامه، فإن كان قد سبق المنام تفكير في الجماع أو مداعبة لأهله يجعله ماذا؟ يجعله مذي، وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف، وقال بعض العلماء الأحوط أن يغتسل، وقال آخرون لا يجب عليه الاغتسال لأن الأصل هو براءة الذمة فلا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا تحقق أنه مني، لكن لا شك أن الاحتياط في هذا أن يغتسل. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، هذا الثاني من موجبات الغسل، إن انتقل المني من صلب الرجل أو من ترائب المرأة وهو صدرها ولم يخرج، انتبه مجرد أحس بانتقاله ولكنه لم يخرج، أو أنه انحبس أو حبسه فلم يخرج، عند الحنابلة يقولون يجب عليه أن يغتسل بمجرد إحساسه بانتقال المني. وعلتهم في هذا قالوا إنه قد تباعد عن محله، والجنابة هي البعد، ولأنه يبعد بعد انتقاله عدم خروجه، الغالب أنه إذا انتقل أنه يخرج، إذا خرج لا إشكال يدخل في إيش؟ في الأول، لكن كلامنا هنا في أنه إذا أحس بانتقاله ولم يخرج، فعند الحنابل يقولون هذا من موجبات الغسل. فإن خرج بعده لم يعده، أي فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله فإنه لا يعيد الغسل، لأن إذا هي احتلمت ماذا قال؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم على رؤية الماء، فما دام أن الماء لم يخرج فلا يجب حينئذ الاغتسال. قال وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. هذا الثالث ميب الحشفة، يعني كل الحشفة، فلو غيب البعض فإنه لا يكون موجبا للغسل. واشترط في هذه الحشفة أن تكون أصلية، وأن يكون الإيلاج في فرج أصلي، فلا غسل بتغييب الحشفة من خنثى مشكل. الخنثى المشكل كما تقدم له آلة الذكر وآلة الأنثى، لا يعرف أيهما الأصلي، هل الأصل هو الذكر أو الأصل هو القبل، فهذا متردد فيه، فهذا لو أولج فإنه لا يوجب هذا القبل. خنثى مشكل، هذا العلاج يكون في فرج إيش؟ هل هو أصلي؟ ليس بأصلي، لأن احتمال أن يكون ذكرا. هذه مسائل نادرة لكن يذكرها الفقهاء. هذا الموجب هو الثالث، سواء أنزل بالإيلاج أو لم ينزل فإنه يجب عليه الاغتسال. لو جامع رجل امرأته ثم أكسل، يعني لم ينزل، فإنه يجب عليه أن يغتسل، لكن بشرط أن يكون قد غيب الحشفة كاملة في فرج المرأة. دليل هذا الموجب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وفي رواية: ومس الختان الختان، وجب الغسل، أخرجه مسلم. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. يشترط في هذا الموجب أن يكون الإيلاج بلا حائل، لأنه إذا وجد الحائل انتفى التقاء الختان بالختان فلا يتحقق الموجب. لكن قال بعض العلماء: إن كان الحائل رقيقا بحيث تكمل اللذة مع وجوده فإنه يجب الغسل حينئذ، وإن كان كثيفا لا يحصل معه اللذة فإنه لا يوجب الغسل. قال: قبلا كان أو دبرا، أي سواء أكان الفرج الذي أولج فيه قبلا أو دبرا، لأن الدبر فرج أصلي. وأنا أعيد ما ذكرته قبل قليل، أن الفقهاء يتكلمون عن ماذا؟ عن مسائل في الطهارة، يجب أن يغتسل أو لا يجب أن يغتسل. أما الحكم فمعلوم أن الدبر محرم مطلقا لا يجوز، وموضعه في كتاب الحدود حينما يتكلم الفقهاء على حد الزنا ويذكرون اللواط وغيره يتكلمون على هذه المسائل. لكن هنا الآن لو حصل هذا ما حكم الطهارة؟ قل: يجب عليه أن يغتسل ولو من ميت أو بهيمة. لو حصل الإيلاج في فرج البهيمة أو في فرج امرأة ميتة، هذا الحكم فيه أيضا واضح من جهة الحكم الشرعي، لكن ما يتعلق بوجوب الاغتسال نقول يجب عليه أن يغتسل. هنا فائدة في ألفاظ الفقهاء تمر معك كثيرا، في قوله ولو إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى الخلاف. فمن الفقهاء من يقول إنه لا يوجب الغسل، يعني إذا غيب الحشفة في فرج بهيمة أو امرأة ميتة، قالوا: للفرق في التلذذ بين وضع الآدمية والبهيمة والحية والميتة. قال: وإسلام كافر، أي سواء أكان الكافر ذكرا أم أنثى، ولو مرتدا، يعني ثم أسلم، لمساواته الأصلي في المعنى وهو الإسلام، فيجب أن يغتسل. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه أن يغتسل حين أسلم، أخرجه أبو داود. الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي قول الجمهور، أنه يستحب الغسل لمن أسلم ولا يجب. دليلهم قالوا: إن العدد الكثير من الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر كل واحد منهم بالاغتسال أو أمرهم أمرا عاما، وإنما جاء هذا في حديث قيس بن عاصم وحده، فدل هذا على أنه لا يجب. ولو كان واجبا لأمرهم أمرا عاما. قال: وموت، أي يجب الغسل بالموت، فيجب تغسيل الميت ولو كان الميت صغيرا، ويستثني الحنابلة الشهيد فإنه لا يغسل، وأيضا من قتل ظلما فعندهم أنه لا يغسل، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في كتاب الجنائز. دليل ذلك، يعني دليل وجوب تغسيل الميت، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، الحديث، فأمرهن بغسل ابنته. أيضا جاء في حديث الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم، ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اغسلوه بماء وسدر. الحديث متفق عليه. طيب، الآن الوجوب يتوجه لمن؟ الميت الآن غير مكلف بموته، أصبح غير مكلف، لكن من يقوم بشأنه، فهؤلاء يجب عليهم أن يغسلوه، ويحرم أن يدفنوه بلا تغسيل إلا أن يكون هناك عذر. قال: وحيض، أي أن خروج الحيض، خروج دم الحيض موجب للغسل، ونفاس لا ولادة عارية عن دم، فالنفاس أيضا موجب للغسل، لكن لا يوجب الغسل لو أن امرأة ولدت ولادة عارية عن الدم، وهذا نادر، لكن لو فرض أنها ولدت ولم يخرج منها دم فإنه حينئذ لا يلزمها الاغتسال. قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. انتهى الآن من عد موجبات الغسل، كم هي؟ نعم، أعيدوها مرة ثانية. الانتقال، نعم، تغيب الحشفة، إسلام الكافر، والموت، والحيض، والنفاس. كم؟ سبعة موجبات. قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، يعني من كان يجب عليه أن يغتسل كالجنب والمرأة الحائض ونحوهم، فإنه يحرم أن يقرأ شيئا من القرآن ولو آية واحدة، لكن لا يحرم عليه أن يقرأ بعض آية، أو أن يقرأ قرآنا لم يقصد به القراءة وإنما قصد به الذكر أو الدعاء مثلا، مثل الاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه جزء من آية، مثل آية الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لو قالها على وجه أو بقصد أنها من الذكر لا أنها من القرآن فإن هذا لا بأس به، مثلها البسملة ومثلها الحمدلة، كل هذه يعني آيات أو بعض آيات في القرآن. دليل هذه المسألة حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه، عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة فإنها تحجزه وتمنعه من قراءة القرآن. ولحديث علي رضي الله عنه جاء فيه: أما الجنب فلا ولا آية، ليس له أن يقرأ ولو آية واحدة. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كره أن يقرأ القرآن وهو جنب، أخرجه البيهقي. طيب، ما الدليل على جواز الإتيان بالذكر ولو كان آية من القرآن؟ قالوا: لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يشمل ماذا؟ يشمل حتى حال الجنابة، والحديث أخرجه مسلم. قال: ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني يجوز لمن وجب عليه الغسل عبور المسجد عند الحاجة، يدخل من باب ويخرج من باب آخر. لكن إذا كان يقرأها بقصد أنها ذكر. لا مرة من آية الكرسي آية واحدة. سورة كاملة، نعم السورة الكاملة قد يقال فيها ما فيها، لكن آية يقرأها على أنها ذكر هذا مر معنا قبل قليل، ذكرت آيات كاملة يقرأها على أنها ذكر هذا لا بأس به. إذن القصد مؤثر، إن قصد به القرآن فإنه يحرم عليه ولو بعض آية إذا قصد به القرآن، لكن عفوا إذا قصد بالآية، أما بعض الآية حتى لو قصد القرآن لا يضر. إذن المنهي عنه أن يقرأ آية كاملة يقصد بها القرآن، لكن لو قرأ آية كاملة يقصد بها الذكر هذا لا حرج. أما السورة فهذه محل نظر. قال رحمه الله: ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني يجوز لمن وجب عليه الغسل أن يعبر المسجد من غير أن يلبث، لو دخل من باب وخرج من باب فلا حرج، لكن البقاء في المسجد سواء قائما أو قاعدا فهذا يحرم عليه إلا إذا توضأ، فإن الوضوء يخفف الجنابة فيجوز له أن يمكث فيه. دليل ذلك قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، يعني مجتازين فيه للخروج منه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أخرجه أبو داود لكنه ضعيف. فإذا توضأ الجنب جاز له أن يلبث في المسجد. طيب ما الدليل على أنه إذا توضأ جاز له اللبث؟ قالوا ما روى سعيد بن منصور وغيره عن عطاء بن يسار، عطاء من التابعين، قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال ابن كثير في التفسير: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها عليه الصلاة والسلام: ناولين الخمرة، ناولين الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، خرجه مسلم. قال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، يعني يسن الغسل لغسل الميت، ولا فرق بين كون هذا الميت كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا. وظاهره ولو كان الغسل في ثوب. ودليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، خرجه أبو داود. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الجملة الثانية من حمله فليتوضأ حكم عليه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله بالضعف، أما الجملة الأولى فقال دلت الأدلة الأخرى على ثبوتها أن من غسل ميتا فليغتسل. طب إذا نظرنا إلى الحديث فيه أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والمؤلف ماذا يقول؟ يستحب. طيب ما الصارف؟ لابد نبحث عن الصارف. قالوا الصارف ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نغسل الميت أو نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، رواه الدارقطني، قال الألباني أو قال الحافظ بن حجر بإسناد صحيح. إذن الصارف له ماذا؟ فعل الصحابة، أن منهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، ولو كان واجبا لاغتسلوا جميعا. أيضا ما مر معنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، يعني يسن الغسل لمن أفاق من جنون أو إغماء بدون احتلام، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثقل عليه الصلاة والسلام فقال: أصل الناس؟ قالت: فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل. وكان هذا بعد أن أفاق من إغمائه عليه الصلاة والسلام. وهذا مجرد فعل، ومر معنا أن الفعل المجرد يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب. قال: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا. مراد بالغسل الكامل يعني المشتمل على الواجبات والمستحبات. ينوي رفع الحدث الأكبر، أو ينوي استباحة الصلاة ونحوها، كل هذا كما تقدم معنا في الوضوء يكفي. ثم يسمي كما تقدم في الوضوء. وعلى المذهب ماذا يقولون؟ واجب عند الذكر، وتسقط التسمية سهوا. ويغسل يديه ثلاثا أيضا كما تقدم في الوضوء، لكنه هنا آكد. لماذا؟ غسل اليدين ثلاثا في الوضوء آكد، في الغسل آكد من الوضوء. لماذا؟ قالوا: لأنه بغسلهما يرفع الحدث عنهما. صورتم؟ بغسله لهما يرفع الحدث عنهما. أما هناك فإن غسلهما مستحب في البداية، ثم بعد ذلك إذا غسلهما بعد غسل الوجه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هذا هو الغسل الواجب. قال: يغسل يديه ثلاثا وما لوثه. يغسل ما أصابه من الأذى في فرجه أو بقربه، يعني يغسل النجاسة. فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وقد دل على هذا حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. متفق عليه، لأجل تنقيتها من الأذى. ونحن الآن في نعمة عظيمة، توفرت لنا هذه المواد التي ينظف بها البدن من صابون وشامبو وغيرها. فإذا انتهى الإنسان من غسل فرجه غسله بالصابون ونحوه. قال: ويتوضأ، أي يسن أن يتوضأ قبل الاغتسال لفعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة وميمون رضي الله عنهما في صفة غسله. لكن الوضوء لا يجب، بدليل ما تقدم معنا من أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أصابته جنابه: خذ هذا فأفرغه على نفسك، أو قال: فأفرغه عليك، خرجه البخاري. فدل هذا على أنه لا يجب الوضوء، لكن الأكمل أن يتوضأ. قال: ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يفرغ على رأسه ثلاث غرفات بكفيه. تروي رأسه يعني يروي كل مرة أصول الشعر، لقول ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسله: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات. متفق عليه. ولحديث: تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر ونقل البشرة، رواه أبو داود. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل شعره بيديه. انتبه معي هنا للفظ الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ اربط بكلام المؤلف. المؤلف ماذا قال؟ ثلاثا، والحديث: ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، معنى فيه حثية. ولا ثم بعد ذلك أفاض الماء عليه يعني على رأسه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. إذن ظاهر الحديث أنه يأخذ حثية من الماء ثم يروي أصول الشعر ثم بعد ذلك يأخذ ثلاث. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ظاهره أن يصب عليه الماء أولا ويخلله ثم يفيض عليه بعد ذلك ثلاث مرات. قال: ويعم بدنه غسلا ثلاثا، أي يعم بالماء جميع بدنه بالغسل لا بالمسح. تعرفون الفرق بين الغسل والمسح؟ ما الفرق بينهما؟ يجيبنا القارئ. ما الفرق بين الغسل والمسح؟ نعم يا شيخ، يعني يتقاطر منه، يسيل أو يجري ويتقاطر. أما المسح أي لكن لا يتقاطر منه شيء، فأنت تنتبه، أحيانا قد يكون ما عندك قليل في صحراء أو في مكان ما في ماء وتتوضأ، لابد أن يجري الماء ويتقاطر من العضو أدنى تقاطر. أما إذا كان ما يتقاطر شيء معناها أنك إيش؟ قد مسحت ولم تغسل. دليل ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أنه وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. يدخل في غسل البدن داخل الفم وداخل الأنف، يعني لا بد من مضمضة واستنشاق إن كان لم يتوضأ قبل الاغتسال. بعض الناس يكتفي بالغسل المجزئ ما يتوضأ قبله، هذا لا بد من مضمضة واستنشاق ولو مرة واحدة. قوله رحمه الله ثلاثا، يفيض الماء على جميع بدنه ثلاث مرات، ودليلهم في هذا قالوا القياس على التثليث في الوضوء. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يكتفي بمرة واحدة في غسل البدن لحديث ثم غسل سائر جسده، ولم يذكر في الحديث أنه غسله ثلاثا. وبناء على هذا فالتثليث ليس سنة في الغسل، وإنما إذا غسل مرة واحدة كفى، لكن بشرط أن تكون الغسلة الواحدة مسبغة لجميع البدن. قال: ويدركه، أي من سنن الغسل إمرار اليد على جميع الجسد وإفاضة الماء عليه، هذا مستحب أن يدلك جميع البدن بيده. قالوا: لأنه أنقى للبدن وبه يتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، ويخرج من خلاف من قال بوجوب الدلك، لكن الدلك لا يجب لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: خذ هذا فأفرغه عليك، وقال المرأة في الحيض: قال ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، خرجه مسلم. فدل هذا على أن الدلك لا يجب، لكن إن كان الماء ينبو عن العضو لخشونة في العضو مثلا فإنه حينئذ يجب ماذا؟ الدلك. يعني ما تقدم من الخلاف إذا كان الماء بمجرد مروره على الأعضاء يحصل المقصود، أما إذا كان الماء ينبو عن بعض الأعضاء فيجب الدلك حتى يحصل الغسل ووصول الماء إلى هذه الأعضاء. قال: ويتيامن، أي يسن أن يتيامن في الاغتسال، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، والاغتسال من الطهور. قال: ويغسل قدميه مكانا آخر، أي يغسل قدميه في مكان آخر غير المحل الذي اغتسل فيه، وهذا جاء في حديث عائشة وميمونة في صفة غسله عليه الصلاة والسلام. في حديث ميمونة قالت: ثم تنحى فغسل قدميه، خرجه البخاري. قال: والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، أي الغسل المجزئ أي الذي يحصل به أداء الواجب، يعني يترك ما تقدم من المستحبات، مجرد أنه ينوي ويسمي ثم يعم بدنه جميعا بالماء. وعرفنا أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة. قال: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. يسن الوضوء بالمد، لكن ما مقدار المد بالمقاييس المعاصرة؟ المد إذا أردت أن تعرفه تأخذ بكفي الرجل المتوسطتين، لمن كانت يداه متوسطتان في الحجم فيأخذ بهما ما يستطيع من البر أو من الأرز ونحوه، فإذا وضعها في إناء ثم علم عليها فيكون هذا هو مقدار المد. إذا حددت مثلا جئت بإناء فأخذت بيديك مثلا من الأرز وكانت اليدان متوسطة الحجم، فتأخذ ما تستطيع وضعه في هذا الإناء، ثم بعد ذلك علم عليه على الموضع الذي وصل إليه هذا الطعام، ثم تفرغه وضع فيه الماء إلى حد ما علمت عليه، يكون هذا إيش؟ هذا هو المد. ذكر في معجم لغة الفقهاء أنه بالمقاييس المعاصرة 687 ملي لتر، يعني قريب من ثلثي اللتر، ربما يعني قارورة الماء التي بريال. كم لتر؟ كم ملي لتر؟ 600. طيب هنا يقول 687 ملي لتر، يعني ربما أكثر منها بقليل. هذا هو المد. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، ونحن اليوم كم نتوضأ؟ أمداد كثيرة، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. هذا تركنا فيه السنة، وقد يصل الإنسان أحيانا إلى الإسراف، قد يصل إلى الإسراف. طيب يسن أيضا الاغتسال بالصاع. الصاع 4 أمداد، إذا عرفنا المد سنعرف الصاع وقدره بالمقاييس المعاصرة. كيف نعرفه؟ أضرب الناتج الذي مر معنا قبل قليل في 4 فيخرج عندك 2748 ملي لتر، يعني 2.748، يعني دون 3 بشيء يسير. هذا هو الذي كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام. لو قلنا 3 كم؟ 4 قوارير من هذه التي تباع بريال كان يغتسل بها عليه الصلاة والسلام. دليل هذه المسألة حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. قال: فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. إذا أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء، أسبغ يعني توضأ وضوءا سابغا يمر فيه الماء على جميع الأعضاء ويتقاطر منه، لكن بأقل من مد، كما لو أنه توضأ مثل هذه القارورة أو تزيد بقليل مثلا وأسبغ، يصح أو لا يصح؟ يصح. وإن نوى بغسله الحدثين أجزى، يعني نوى الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ارتفع جميعا لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إذا نوى رفع الحدث وأطلق فلم يقيده بأصغر ولا أكبر، يجزئ أو لا؟ يقول: ما خطر على بالي حدث أكبر أو حدث أصغر، نويت أن أرفع الحدث، يجزئ. نعم، لأن الحدث ما يكون إلا أكبر أو أصغر. طيب وإذا نوى رفع الحدث الأصغر ولم ينوي الأكبر، أو نوى الأكبر ولم ينوي الأصغر، فما الحكم؟ عند الحنابلة إذا نوى أحدهما ولم ينوي الآخر لم يرتفع الآخر، للحديث الذي مر: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الأكبر حصل له الأكبر، وإذا نوى الأصغر فقد حصل له الأصل. اختار شيخ الإسلام كما أشرت قبل قليل أنه يرتفع الحدث الأصغر إذا نوى الأكبر فقط، لقول الله عز وجل: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، قال: ولم يأمر بالوضوء. فدل على أن الاغتسال من الجنابة إذا نواه الإنسان حصل به التطهر، وإذا حصل التطهر جاز له أن يصلي. قال رحمه الله: ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء. يسن للجنب ذكرا كان أو أنثى أن يغسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، ثم يتوضأ إذا أراد أن يأكل ومثل الأكل الشرب، وإذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يعاود الوضء كما لو وطئ امرأته ثم أراد أن يطأ مرة أخرى، فيسن له أن يتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، أخرجه مسلم. نعم.